السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا البيت في النسخة الدمشقية متأخر، وقبله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذا الذي يلي بيت الشفاعة، ثم الذي يليه في الدمشقية: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ويليه: ولا تعتقد على الخوارج، ثم ولا تكن مرجيا، ثم ولا تكن من قوم تلاحوا بدينهم، ثم بعده: ودع عنك آراء الرجال، وختم بآخر الأبيات. فالترتيب ترتيب الأبيات في الطبعة التي وزعت يتفق مع ترتيب الشيخ محمد رشيد رضا في طبعته. وأما الطبعة الدمشقية وهي قبل طبعة المنار، ففيها تقديم وتأخير، وفيها أيضا إدخال ما ليس منها فيها. ثلاثة أبيات هي من نظم ابن البنا الشارح، وأربعة أبيات ألحقت بها وليست منها، لكنها لم توجد في الدمشقية. على كل حال هي بلغت على أكثر تقدير 40 بيتا، فالمزيد فيها 7. ونمشي على الترتيب الذي معنا، وإن كان ترتيب الدمشقية أوضح، حينما قدم الإيمان وأن القول المنية وفعل إلى آخره، وعقبه: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته إلى آخره، ثم بعد ذلك: ولا تنقطع على الخوارج، لأنه مرتبط بالإيمان. يعني ترتيب الدمشقية أولى من ترتيب الشيخ رشيد والذي معكم، نعم. لكن مع ذلك نمشي على الترتيب الذي بأيديكم. في البيت رقم 26: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. زيادة انتهت عنده، مع زيادة، لكن ما هو بترتيب الأرقام، ترتيب عن شان على التقديم والتأخير. يعني ما هو عنده 28 الدمشقية، لا، أو 29 بدل 27، لا، بعد 3 مزيد. فمثلا 26 رقم 26 بحذف الزيادة، وهو 29 هنا، وهو في الحقيقة 29 الدمشقية مع زيادة، فيكون رقمه 32. وقال إنما الإيمان قول ونية، رقمه اللي هو رقمه 29 هنا يكون رقمه 29 هناك مع زيادة، ما رقمت، لكنها على أن 25 البيت اللي فاتت، نعم، ماشي معه، مع إدخال الثلاث الأبيات التي مضت في الصحابة. هنا 26 ولا تكفرن على الصلاة، نعم، ما هو 26 مكانه. وقل إنما الإيمان قول ونية، ويليه وينقص طورا اللي هو 30 عندكم، ويليه ولا تعتقد ولا تكن مرجيا، ثم يليه ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ويليه ودع عنك آراء الرجال وقولهم إلى آخره، ثم ختم بيت الأخير، نعم. إلى حتى ترتيبها كان ترتيبهم أنسب، لأنه فيه أمور مرتبة على الإيمان، نعم، مع أنه الأنسب منه أيضا أن تكون أن يكون قول إنما الإيمان، نعم، وينقص طورا قبل وبالقدر المقدور، لأن القدر المقدور ركن من أركان الإيمان وتعريف الإيمان، ما يكون قبل وزيادة النقصان ما تكون قبل. والمسألة ما دامت الأبيات موجودة والارتباط وثيق بين هذه الأبيات اللي من حيث المعنى الإجمالي، لكن لو قدم بعضها على بعض كل بيت يستقل بمعناه، كل بيت يستقل بمعناه الخاص، وإن كان المعنى العام يشمل الجميع. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. المذاهب في هذه المسألة، في مسألة الأحكام على الناس، الناس فيها طرفان وسط، طرف فيه الخوارج والمعتزلة، والطرف الثاني فيه المرجئة، والوسط أهل السنة. الخوارج غلوا في الوعيد، ولذا سموها الوعيدية، غلوا في تقرير هذه النصوص وحملوها على ظاهرها مما جاء بكفر فاعل بعض المعاصي أو بخروجه أو ليس منا، حملوها على ظاهرها، وطردوا ذلك في كل مرتكب الكبيرة، وحكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر، كفروا مرتكب الكبيرة. وعمدتهم في هذا نصوص الوعيد، وفيها ما يخدم مذهبهم، وفيها ما فيه رد عليهم. بالمقابل من تشبث وتمسك بنصوص الوعد عن الوعيدية نظروا إلى نصوص الوعيد وقطعوا النظر وغضوه عن نصوص الوعد، فهم ألغوا نصوص الوعد، بينما مقابلهم من المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وألغوا نصوص الوعيد. وأهل السنة والجماعة أعملوا النصوص الطرفين ووفقوا للتوسط. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، كفرونه في الدنيا كفر مخرج عن الملة، وهو في الآخرة محكوم عليه بالخلود في النار. وأما المعتزلة فيشتركون معهم في الخلود في النار مع الخوارج، الخالد مخلد في النار صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لحكمه في الدنيا يخرجونه من الإيمان، يسلبون عنه الإيمان بالكلية، لكن لا يصفونه بالكفر، فهو في المنزلة بين منزلتين. أهل السنة نظروا إلى نصوص الوعيد، ونظروا أيضا إلى نصوص الوعد. وعموما النصوص الشرعية، الأدلة الشرعية علاج لأمراض وأدواء المجتمعات. فالعالم المعلم والداعية يعالج أمراض المجتمعات بالنصوص. فإذا كان في مجتمع متشدد أكثر عليه من نصوص الوعد ومن سعة رحمة الله جل وعلا، وإن كان بالعكس في مجتمع متساهل أكثر من إرادة نصوص الوعيد عليه. وهذا كله مما يراد به إصلاح الناس، والشرع والنصوص جاءت لهذا. والأصل أن ينظر إلى الطرفين فيحمل هذا على هذا ولا يكون هناك اضطراب. ولا تكفرن أهل الصلاة، أهل الصلاة لا يكفرون، من صلى مسلم حكما، اللهم إلا أن يأتي بناقض، ولو صلى، لو صلى وطاف على قبر ما ينفع، لكن إذا صلى عند أهل العلم مسلم حكما ما لم يأتي بناقض، إذا أتى بناقض مع بلوغ الحجة عليه يكفر حينئذ. وفي كتب الفقه باب المرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه، مقصود أن الأصل في المصلي أنه مسلم ولا يكفر بذنب، ما لم يكن هذا الذنب مخرج عن الملة، وإن عصوا يعني بما دون ما يخرج عن الملة، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا النهي عن الإكفار إنما هو لأهل الصلاة، فهل يمتد هذا النهي إلى عدم إكفار من كفره الله ورسوله؟ هل يمتد هذا النهي إلى اليهود والنصارى الذين القرآن وكتب السنة طافحة بتكفيرهم؟ لا، حتى قال أهل العلم إن من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا، فالذي لا يكفر هو المصلي، ولا تكفر عن صلاته وإن عصب. فلا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ما يستحله مما أجمع عليه فمثل هذا يكفر ولو صلى، لو استحل الخمر ولو صلى، استحل الزنا ولو صلى يكفر. وكذلك من حرم المجمع على إباحته، فمن حرم الخبز مثلا يكفر عن ذلك، إنه أخذ غير أخذ، إنه أخذ نقول ما لا يكفر بذنب ما لم يستحل بذنب، إنه أخذ أمرها معروف. وإن عصوا فكلهم يعصوا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. ومن المعصوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس يعصون، لكن من يوفق للتوبة هذا هو سعيد، ومن يحال دونه ودونها فهذا شقي. صلى الله عليه وسلم كلهم يعصي، وذو العرش يصفح، والله جل وعلا صاحب العرش يصفح. والعرش معروف أنه سقف للمخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات، وإثباته ثابت بنصوص الكتاب والسنة، والله جل وعلا مستوى عليه، وفي آيات سبع ذكر فيها الاستواء من الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، خلاف المبتدع الذين يؤولون العرش ويؤولون الرحمن ويؤولون الاستواء، هؤلاء شأنهم آخر، هؤلاء مبتدع. فعلى المسلم أن يثبت أن العرش يستوي عليه الله جل وعلا من غير كيف ومن غير احتياج إليه، يعني مثل المخلوق تعالى الله عز، المخلوق إذا استوى على شيء، على دابة، على سطف، على شيء، فزال هذا السطف، ماذا يحصل للمستوي عليه؟ يسقط، لأنه محتاج إليه ومستند إليه. أما الله جل وعلا فهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الممسك لهما أن تزولا، فكيف يحتاج إليهما ويحتاج إلى ما فوقهما؟ فكلكم يعصي وذو العرش يصفح ويغفر، يغفر الذنوب جميعا. لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن هذا بالتوبة، وبقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من غير التوبة. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. مقال الخوارج، رأي الخوارج، عقيدة الخوارج، تكفير الناس وإخراج الناس من دين الإسلام، هذه جريمة عظيمة، لأن أحكام الشخص وهو مسلم تختلف اختلافا جذريا عن الحكم عليه بأنه كافر. إخراجه من الإسلام أمر خطير، إذا كان لعن المؤمن كقتله فكيف بإخراجه من دينه؟ كيف بتكفيره؟ أمر عظيم. القرآن ولا يكفر إلا من سكب مكفر، معلوم مقرر بالنصوص بالأدلة، وتقوم عليه الحد الحجة. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه، المسألة مسألة هوى، هم قال لمن يعتقده عاملا بنصوص مسألة مسألة هوى، وهذا هو شأن المبتدعة، كلهم أهل أهواء، لمن يهواه يرضي ويفضحه، يرديه في مهاوي النار نسأل الله السلامة والعافية. والخلاف في تكفيرهم معروف، خلاف في تكفيرهم معروف، أن يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من العلم من يقول الدين الإسلام فهم كفار على هذا، ومنهم من يقول الدين التدين فهم فساق على هذا. والخلاف في بين العلم فيهم معروف، وشيخ الإسلام يقول عن جمهور السلف أنهم لا يكفرون ولا يعاملون معاملة الكفار، يرضي ويفضح ويستتر الإنسان، فلا بد أن يبدو، لا سيما إذا كان من الخوارج الذين لا يعرفون مجاملة ولا يعرفون تقية ولا يعرفون شيء، يفضح في أول يوم انطلق، يوجد من يتقي ويوجد من يدلس على الناس ويلبس عليهم ويختفي ببدعته، لكن الخوارج لا يمكن أن يختفوا ببدعته، ويفضح ولا تكن مرجيا دعوبا بدينه، عكس الخارجي، الخارجي حمل أمره على العزيمة وعلى الشدة وبالغ في هذا حتى خرج إلى جهة مغايرة لجهة المرجئة. وكل من الخروج والإرجاء من أعظم مطامع الشيطان، فالغلو الشيطان يتحسس الشخص، يراوده على ترك الصلاة ما يرضى، يراوده على الكفر الصريح لا يرضى، لكن قد يقول له لكي تضمن لنفسك القدر الكافي زد إنسان ما يزال يتقرب النوافل زيادة على الفرائض لكي يضمن بقاء الفرائض، لأنك لابد تحتاط، هذا يقول له زد على ما شرعه الله لكي تضمن ما شرعه الله لك، لكن زيادة ابتداع في الدين وإحداث أمر ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يستطع أن يجره إلى الوراء دفعه إلى الأمام، دفعه إلى الأمام، وكلاهما مذموم، لا مذهب الخوارج ولا مذهب الأرجاء، وكلاهما خطر عظيم على دين الإنسان. فالخوارج كفرهم جمع من أهل العلم، والمرجئة متفاوتون، فمنهم المرجئة الذين يقتصرون من الإيمان على المعرفة فقط، ولا يلزم نطق ولا يلزم عمل ولا يلزم شيء، مجرد ما يعرف مؤمن كامل الإيمان. وهؤلاء الغلاة الجهمية، وهؤلاء الذين يقولون أن إيمان أفسخ الناس مثل إيمان جبريل، لا يحتاج إلى نطق ولا يحتاج إلى عمل، يكفي المعرفة. وعلى مذهبهم إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، وألف كتبوا في إيمان فرعون. هؤلاء الغلاة منهم وهم أخف من يرى أن المعاصي لها أثر ومحرم عليها ذنوب، لكن العمل ليس من مسمى الإيمان، فقد يكون المسلم كامل الإيمان وهو ما يعمل أي عمل وكامل الإيمان، وقد يفعل المحرمات وهو كامل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن. فهؤلاء يقولون له كامل الإيمان، وإيمانه مثل إيمان جبريل. هؤلاء مرجئة غلاة ويزعمون أنه كامل الإيمان. ومن الطرائف ما ذكره أهل العلم أن مرجيا مر بشارب شارب خمر فسبه وشتمه، فقال المرجئ هذا جزائي، أحكم لك بأن إيمانك مثل إيمان جبريل وتشتمني كامل الإيمان ورجل الخمر؟ أشك أن مثل هذا ضلال مبين، مثل هذا تضييع، تضييع للدين. يعني لماذا يعمل الإنسان؟ لماذا يصلي؟ لماذا يصوم؟ لماذا يكفر عن الناس؟ لماذا يتعامل مع نفسه مع أهله مع جيرانه وهو كامل الإيمان بدون هذا كله؟ ولذا قال الناظم ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، هذا يضحك على نفسه إذا قال أنه مؤمن ولا يعمل شيئا. الإيمان ما وقع بالقلب وصدقه بالعمل، والعمل ركن من أركان الإيمان عند أهل العلم وشرط، وجنسه شرط صحة على ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ما هو جاد، ليس بجاد، لا هازل وليس بجاد. كيف يزعم أنه متمسك بالدين ولا يصلي، متمسك بالدين ولا يصوم ولا يزكي، متمسك بالدين ولا يرتكب المحرمات؟ وجاء في ترجمة بعض من تزعم فيهم الولاية في طبقات الصوفية قال: وكان رضي الله عنه لا يصلي، ما سجد لله سجدة ولا صام ولا يوم، وكان رضي الله عنه يفعل من منكرات الفواحش، كان رضي الله عنه شيء واحد معلق بالقلم يقول: إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من مرجح ذكمت هذا رضي الله عنه. فلا ولا تكن مرجيا له بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزحه. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهذه حقيقته الشرعية. الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالقول يشمل قول اللسان وقول القلب، والنية محلها القلب، والفعل فعل القلب واللسان وفعل الجوارح وفعل الجوارح. فلا بد من الاعتقاد بالقلب، ولا بد من القول والنطق باللسان، ولا بد من العمل بالأركان. سئل الإمام أحمد عمن يقول، قالوا: إن فلانا يقول الإيمان قول وعمل. قال رحمه الله: هذا أخبث قول، قول وعمل، هذا أخبث قول. ماذا يريد الإمام أحمد رحمه الله بهذا الكلام؟ نعم، كيف؟ الاعتقاد لا بد منه، الاعتقاد لا بد منه، لكن هو سئل عن شخص عرف بالإرجاء، ومن باب المدارات قال إن الإيمان قول وعمل، وزعم أن العمل عمل القلب لا عمل الجوارح. فهذا فيه اعتقاد المرجئة، وفيه تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. هذا الذي دعا الإمام أحمد، ويعرف هذا الرجل وأنه من غلاة المرجئة. منهم من الطوائف من يرى أن الإيمان قول فقط، وهذا ينسب للكرامية، وعلى هذا فالمنافقون عندهم مؤمنون إذا كان قول فقط من غير اعتقاد. فلا بد من القول والاعتقاد والعمل. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. جاء حديث ضعيف الإيمان قول وعمل، وجاء عن الصحابة التصريح بأن العمل لا بد منه، ومنصوص عليه في آيات كثيرة جدا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وينقص طولا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، دمشقية ينمو، وفي الوزن يرجح. في طبعة الشيخ رشيد رضا: وينقص ثورا بالتاء وعلى خطأ فاعل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والزيادة الزيادة ثبتت بالآيات الصريحة: إذا تليت عليهم آياته أيكم زادته إيمانا زادهم هدى. ثمان آيات في القرآن كلها مصرحة بالزيادة، ولم يرد التصريح بالقرآن بالنقصان، لكن الإمام مالك رحمه الله كل ما قبل الزيادة يقول النقصان، لكن الإمام مالك رحمه الله كل ما قبل الزيادة يقول النقصان، مع أنه جاء في حديث نقصان دين المرأة ما رأيت من ناقصات عقل ودين، تدل على أن الدين ينقص. وزيادته بالإيمان بالأعمال الصالحة، زيادته بما يقوي هذا الإيمان من كثرة الذكر وتلاوة القرآن. نعم، كيف؟ يعني ليس المؤمن كامل الإيمان، وجاء في بعض الأخبار أن الإيمان يظله ويتفرقه فإذا عاد رجع إليه. المقصود أن هذا النصوص الوعيد المنفر عن هذه المعاصي الكبار، وينقص طوعا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، والرواية الأخرى ينمو يعني يزيد، النمو هو الزيادة، وفي الوزن يرجع. يعني إيمان خفيف، فإذا باشر الأسباب التي تقوي الإيمان وتزيد في الإيمان رجع هذا الإيمان. ووزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره فرجح، وزن إيمان عمر بغيره فرجح لكماله. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، ودع عنك آراء الرجال وقولهم. آراء الرجال في المسائل الشرعية التي فيها النصوص يذم الرأي، وجاء ذمه كثيرا على ألسنة السلف، لأنهم عرضوا به النصوص، حتى قال بعض الأئمة إنهم أعيتهم النصوص أن يحفظوها، فلجأوا إلى الرأي، فقالوا بآرائهم لما عاجزوا عن حفظ النصوص. وإلا في المعول على الرأي على النص، على النص بلا شك. وآراء الرجال لا شك أنها نابعة عن تعظيمهم والاقتداء بهم، وأنها تحول بين المرء المسلم ومع الأسف باطل لا بالعلم وبين قبول الحق. يعني آراء الرجال أحيانا يقال لزيد بن الناس: صنيعك هذا حرام، الإسبال حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسبل منك عبيره ففي النار. يقول لك: المذهب كراهية. تقول: قال رسول الله أسبل المذهب. ابن عباس رضي الله عنهما هو مستند إلى رأي أبي بكر وعمر المخالف، لما قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر وعمر، يعارض رأي الرسول برأي أبي بكر وعمر، ومن مثل أبي بكر وعمر؟ ومع ذلك يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هل يقابل هذا بهذا؟ الأمة كلها مع أن معصوم من أن تجمع على ضلالة، جاءت بما يقال وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما ثبت عنه. ودع عنك آراء الرجال وقوله. ابن القيم رحمه الله يقول: والله ما خوفي الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخصها، لا كان ذاك من منة الرحمن. وكثير من المقلدة أتباع الأئمة تجدهم يقعون في مثل هذا، يقعون في مثل هذا. نعم، بلا شك ما تقوله من هجمة على الأئمة وعلى كتب الأئمة، وتطاول الأمر إلى أن أحرق بعض الكتب. هذا رد فعل للتقليد الجامد والعمل بآراء الرجال المجرد دون أدلة. لا، رد فعل بأن تطرح آراء الرجال وأقوال الرجال وكتب الرجال، ما لا داعي. علينا بكتاب السنة فقط، ويوجه للشباب إلى التفقه من الكتاب والسنة. وهذه لا شك أن الدعوة دعوة طيبة وهي الأصل، لكن من يوجه له هذا الكلام؟ هذا تضييع له، هذا تضييع لطالب العلم الذي لم يتأهل أن يتجه إلى التفقه من الكتاب والسنة. لكنه إذا تأهل لمعرفة النصوص وعمل النصوص وعرف كيف يتعامل مع النصوص، صار فرضه العمل بالنصوص، خلافا لمن يقول: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربع، ولو خالف الكتاب والسنة وقول الصحابي قال هذا الكلام بالحرف، لأن العمل بظواهر النصوص من أصول الكفر. هذا قيل في حاشية الصاوي على الجلالين عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة الكهف: ولا تقول لي شيء، ولا تقول لي شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وما أدري وش علاقة هذا الكلام بهذه الآية. غير متأهل، غير أن أتكلم عن غير المتأهل، لا يحمل الكلام على غير مأخذه. غير متأهل طالب علم مبتدئ يخاطب دورة علمية لطلاب مبتدئين في المتوسط والثانوي، ومن في حكم ممن بلغ من السنة ومتعلم علم على جادة، يقال استنبط من كتاب السنة. وش بيعمل من السنة؟ يبدأ بأي كتاب؟ كيف يوجه هذا يعمل من السنة؟ بأي كتاب يبدأ؟ بالبخاري. طيب إذا كان البخاري فيه أحاديث في أوله منسوخة بأحاديث في آخره، منسوخة بأحاديث في مسلم، مقيدة في حديث في السنة، كيف يعمل مثل هذا؟ كيف يعرف يتعامل مع النصوص حتى لو كان المقيد؟ لو كان الناس بعده ما يتعامل، في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، طلع هذا الباب وأخذ المسدس وطلع، كل ما شاف من كلب أفرغ في رأسه رصاصة. من الغد درس الغد مباشرة باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، شو سوي هذا؟ مثل هذا اتفق عليه كلام السنة. نعم إذا تأهل فرضه الجهاد، إذا تأهل لا يجوز أن يقلد الرجال أو يسرق قال الله وقال رسوله لأراء الرجال أبدا. إذا تأهل فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، وأراء الرجال لا شك أنها لا يمكن أن تعارض بما ثبت عن الله والرسول. نعم أفهام الرجال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها، يعني فرق بين أن تعتمد رأي العالم وبين أن تعتمد فهم العالم لهذا النص، فتكون عندك النص ما هو عندك رأي الرجل، لكن أنت قصرت عن فهم هذا النص تستفيد من رأي العالم ودعك آراء الرجال وقولهم. فقول رسول الله أزكى وأشعر، لا يمكن أن يقدم رأي أحد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقلعوا. هذا شأن الذين يتلاعبون بالأحكام، يتلاعبون بالأوقات ويتلحون بالقيل والقال عن معاناة النصوص وفهم النصوص والعمل بالنصوص، لأن ما يكون لهم رأس مال إلا القيل والقال. فإذا أولد عليهم كلام ينقض أقوالهم بالدليل عن أحد من أهل التحقيق طعن فيه، فلا ما يفهم. وقيل لشخص كبير في السن ودكتور في تخصصه، قيل له الشيخ بن باز قال ايش حفظ كم نص، وفي على احد زعم ان الشيخ ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص لانه ما اوغل في علم الاصول مثل ما اوغله هو. مثل هذا الذي يطعن في الحديث، لماذا؟ لانه اولد عليه من كلام الشيخ ما يدمغ قوله، ما له من الجواب الا مثل هذا. وش يقول اعرف ان الشيخ ثبوت الحديث عدمه؟ ما يمكن هذا الكلام، ما يمكن الا ان يقول يصادر المعرفه قال له حفظ كم نص. بعدين هؤلاء الذين اشتغلوا باراء الرجال وصاروا اولهم عليه وطلبوا النصوص، هذه اجوبتهم. اذا قيل مثلا لشخص من متعصبه المذاهب الحكم كذا بدليل قول الله جل وعلا كذا، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال لكنه خبر فيما تعم به البلوى ولم يثبت نقله بطريق ملزم، يعني ما نقله إلا أحد من الناس، أو قال زيادة على النص، أو قال كذا وكذا. هل تدفع النصوص الصحيحة الصريحة مثل هذا الكلام بآراء الرجال؟ لا يمكن. وهذه عادة المفاليس، إذا أورد عليهم شيء فتوى مبنية على دليل قالوا هذا ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص. لكن ما الفائدة من معرفة كيفية التعامل بدون نصوص؟ افترض أن شخص ديدا وعمدة على أصول الفقه عمره كله لكن ما عرف النصوص، وش يستفيد؟ يستفيد شيء؟ ما يستفيد شيء. يعني لو صار مثلا أمهر الناس في إصلاح الساعات والسيارات مثلا، وما فتح محل ولا عرفه الناس، وكل من قال فلان صلح السيارة كذا قال ما يفهم، وبعدين انت اللي تفهم بعدين صار وسويت. فلا بد ان يكون مع معرفته كيفية التعامل مع النصوص، يكون عنده نصوص يتعامل بها، عنده نصوص يتعامل بها. ولو كان من اعرف الناس وابرع الناس في امور التجارة او امور الزراعة او امور الصناعة، لكن ما عنده مزرعة ولا عنده مصنع ولا عنده محل، وش الفائدة؟ فمثل هذه الامور التي هي وسائل لفهم النصوص انما تنفع مع وجود النصوص، نفعها مع وجود النصوص. اما ياتي شخص ما عنده شيء من النصوص، ما عنده شيء يقرر الحديث في رسالته من مصادر لا تمت للحديث بصلة، ثم يقول لك ان فلان ما يعرف شيء حفظ حديثين ثلاثة وصار. مثل هذا في الغالب الذي يقع في أهل الحديث مثل هذا يعاقب، نسأل الله السلامة والعافية، إن سلم من الفتنة في آخر عمره. مثل هذا يعاقب بنسيان ما تعلم أو بمصيبة، وشواهد الأحوال كثيرة من أول الزمان إلى منها. كم إنسان تصدى للأخيار فعوك، وما يدخل عند الله جل وعلا الله أعلم به. المقصود أن أهل الحديث هم الفقه الناجح، هم الطائفة المنصورة في قول الإمام أحمد، إن لم يكونوا أهل الحديث منهم فليكن لسان الإنسان لهجا بالثناء عليهم، لا لذواتهم، إنما ليحملونه من إرث النبوة، لما يحملونه من إرث النبوة، فهم ورثة الأنبياء. وليصون الإنسان لسانه عن كل أحد إلا من يخشى أن يتعدى ضرره ولم يمتثل النصح، فمثل هذا يبين خطر المتعدي خوفا على الناس من أن يلبس عليهم أو يغتروا به، مثل هذا لا مانع أن يسمى إذا لم يكن القصد التفكه بعرضه وبقدر الحاجة، لابد أن يكون الكلام بقدر الحاجة، وأن يكون أيضا ولن يكون الكلام بقدر الحاجة، وأن يكون القصد بيان الحق وألا يجدي النصح والمناقشة. إذا أجد النصح لا يعدل إلى الإعلان، إذا لم يجدي فيكون الكلام بإنصاف وعدل وألا يزيد على قدر الحاجة، وأن يكون الهدف الحق وبيان والخوف على عموم المسلمين من ضرر هذا الشخص الذي يريد أن يضلهم. إذا ما اعتقدتها يا صاحي هذه العقيدة الصحيحة السليمة أو هذه المنظومة التي جاءت فيها هذه الأمور العظيمة، إذا شرط ما هذه زائدة، يعني إذا اعتقدت الدهر طول حياتك وإن كنت على عقيدة غيرها فلا تيأس، إنما عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وتعتقد هذه العقيدة وتبين لمثل هذه الأمور، لا سيما من له كلام ينتشر في الناس، وإن كان في دروس أو في مناسبات أو في كتب ومؤلفات، مثل هذا لا بد من البيان إلا أن يتاب وأصلح وبين، لا بد أن يهدم ما كان عليه من باطل ويسعى في إصلاح من تسبب في ضلالهم. فالإنسان إذا ما اعتقد الدهر ما في هذه المنظومة وفي غيرها مما لا يحتمله مثل هذه المنظومة المختصرة مما يعتقده أهل السنة والجماعة المتبعون للنصوص، فأنت على خير تبيت وتصبح، تبيت تنام على خير وتصبح على خير، تنام على خير تستيقظ على خير، تمسي على خير تصبح على خير، ما دمت معتقدا لهذه العقيدة السليمة الصافية من المصدر من مصادرها الأصلية، لأن العلم الحقيقي إنما مصدره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.